طالع في جوه. لا لا اطلع يلا بتاعي انا ورا في الجهاز اللي ورا في الجهاز يا عم الله يرضى هم سابوا سابوا سابوا ملاك هذا كرسي طب بس خلاص سبحان هذا البدع البدع حسب اللي العمود فيه العمود ده ممكن مكسور يعني ولا من يقول يقول يا عم كله حلو لا تقول حق قلت كده الله يفتح عليك حبة حلوين كده عشان نفكرك بالخير حبة بديه يعني بزعل من الحشرات بس كبشة نعم فتحة للنبي Oh, عم الحاج حشرة مش عليك القرآن يا سيدي الله قريب اما كلها قرآن يوم هم على عليه. الله الله. ضيف تعليق. عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you. يا بحور كان هناك عليك. نعم والمعوقين مش ناكبين اسمع كلام الكبير بس لسه عليك يا نعم طلع خدكم وشيله يا كل غول والعمي اللي تعبوا بالتاكيد ورجوا بالتاكيد والله وفي الأرض عملي هرج عملي هرج حرام العنف مش حرام لا لا بس يا سيد انا زي محمود ايوه والله هو قال لي بس انا كنت ما خدش يعني نعم اسكت انا اقول لك حاضر يا وفي Yes. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على معنى سيدنا غفت عليك. بسم الله الله يا سيدي كل واحد خليته ايه ونظامه ايه نعم عشان ما تخطرش ويقوم عليهم ولدانهم وظيفة عليك. عليك يا رب اللهم صل على النبي.